الأمم التي تنكبت الطريق وخالفت الفطرة وتمردت على الله تعاني ما تعاني، هذه الأمم الأوروبية والأمم الأمريكية التي فشى فيها الزنا وكثر فيها أولاد السفاح وتمردوا فيها على القيم والتعاليم، هذه الأمم تعاني ما تعاني من ضعف الأواصر الاجتماعية وتقطع العلاقات ويعانون وحشة لا أنس معها، فإن المرأة هناك سلعة تباع وتشترى، حتى إذا كبر سنها ورق عظمها وظهرت التجاعيد في وجهها ألقيت كما يلقى الثوب الخلق، ليس هناك ولد يعتني بها ولا زوج يسأل عنها ولا أب يتفقدها، والذكر منهم لو بلغ 18 عاما أو دونها فإن أبويه يأمرانه بأن يخرج وأن يلتمس عيشا لنفسه وأن يعتمد على ذاته كما يقولون. ماذا كانت النتيجة؟ النتيجة هي ما نرى في تلك المجتمعات من كثرة الانتحار، كثرة اللقطاء وأولاد السفاح، تفكك الأواصر الاجتماعية. المرأة عندهم الآن تحن إلى العودة إلى البيت، تحن إلى دفء الأسرة، ولكن هيهات هيهات، العملاء في بلادنا في بلاد المسلمين يريدون أن يسوقونا إلى ذات المصير، يريدون أن نسلك هذا المسلك من أجل أن نصل إلى تلك النتيجة، والعاقل من اتعظ بغيره. بداية نقول نحن لا نساوم على شرع ربنا جل جلاله، ما أمر به ربنا، ما أمر به نبينا صلى الله عليه وسلم، أقسم بالله نعتقد أنه الخير كله وأن فيه المصلحة كلها وأنه لا خير قط فيما يخالفه. هذه قضية مبدئية، يعني ما نقول هذا الكلام من باب موازنة بين شرع الله وبين ما اخترعه الناس من أنظمة أو قوانين. ثم ثانيا نقول قد رأينا آثار أفعالهم واختياراتهم وإلى أي شيء قادتهم، ما نريد أن نكون مثلهم، ما نريد أن نكون مثلهم، نريد للأسرة أن تحتفظ ببهائها، نريد لروابطنا أن تقوى ولعلاقاتنا أن تمتن، هذا الذي نريده. الآن في بلادنا يراد أن يقر قانون سموه قانون الطفل بأنه ليس للأبوين أن يتدخلا في خصوصياته ولا أن يسألاه ذكرا كان أو أنثى عما يفعل ولا مع من يسير وما يجوز أن يعاقب ولا أن يساءل. سبحان الله، هذا كله من أين جاءوا به؟ جاءوا به من تلك الأمم التي ما عاد فيها اهتمام بالأولاد، ما عاد فيها بر للوالدين، ما عاد فيها صلة للأرحام، بل صار كل مشغولا بنفسه، ولربما يموت أحدهم فما ينتبه إليه إلا بعد أن تفوح رائحته. نسأل الله السلامة والعافية. ما زلنا والحمد لله أمة الإسلام ما زلنا في عافية، ما زال الوالد يعرف للولد حقه، وما زال الولد يعرف للوالد حقه، وما زال كبار السن عندنا محترمين موقرين مرعيين، مهما بلغ أحدهم من الكبر فإننا نتعبد الله عز وجل بخدمته والقيام عليه والسؤال عنه حتى يقضي الله أمرا كان مفعولا. هؤلاء العملاء، العملاء الذين رضعوا من ذلك اللبن النجس، أعني الثقافة الغربية التي لا تهتدي بوحي ولا تعير قيما التفاتا، هؤلاء يريدون أن يجعلوا في بلادنا تلك القوانين المعيبة، تلك القوانين التي تضمن لمن يطبقونها ضلال الدنيا وشقاء الآخرة. نسأل الله العافية. فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا